لله رب العالمين له النعمة وله الحب وله الثناء الحسن صلوات الله الرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: كنا نتكلم في الدرس الماضي عن تختيم الكفر لزيادة الفائدة، وذكرنا أن أقسام الكفر ثلاثة: الأول التشبيه، والآن نتكلم بالثاني. قال: ثانيا التكذيب، تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت وكان مما علم من الدين الضرورة. يعني الباب الثاني من أبواب الكفر هو أن يكذب الشخص ما جاء في القرآن الكريم. أي آية جاءت في القرآن من كذبها كفر، من عارض هذا الذي جاء في القرآن يكون كافرا. قال الإمام النسائي: ورد النصوص كفر، من يرد نص الكتاب يكفر، وكذلك من يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد علم أن الرسول قال شيئا فعارضه كذبه أو قال لا يعجبني هذا أو قال لست مقتنعا به أو قال لا أصدق، لو قال الرسول هذا أنا لا أصدق هذا الكلام، يعني لا أقتنع بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون كفرا. الشيء الذي قاله الله، الشيء الذي قاله الرسول لا بد أن يقنع به الإنسان، أن يرضى به، ولا يجوز له أن يعترض عليه. الشيء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا الشيء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر حكمه بين الناس، يعني لو كان الشخص لا يعلم أن الرسول قال كذا، لكن الحكم الذي قرره الرسول صار منتشرا مشتهرا بين الناس، بحيث صار يعرفه الإنسان العالم ويعرفه الإنسان الجاهل، فهذا يسمى معلومة من الدين بالضرورة. أمور الدين بعضها يكون معلومة من الدين بالضرورة، أي يكون مشتهرا بين المسلمين، بين الخاصة والعامة، بين العلماء والجهال، اشتهر هذا الحكم بحيث الشخص يعرفه دون أن يحتاج للاستدلال للتوصل إلى هذا الحكم. مثلا إذا قلنا الصلاة مفروضة، كل المسلمين يعرفون أن الصلاة مفروضة، فهذا حكمه هذا الأمر أنه معلوم من الدين بالضرورة. إذا قلنا الزنا حرام، كل المسلمين يعلمون أن الزنا حرام، مشتهر بين العالم والجاهل، لا يحتاج الشخص إلى أن يستدل حتى يتوصل إلى هذا الحكم، فيسمى هذا الحكم أنه معلوم من الدين بالضرورة. النكاح مباح، الزواج مباح، يجوز يعني أن يتزوج الإنسان، واشتهر هذا بين المسلمين، الشخص الذي هو من أهل العلم يعرف، الشخص الجاهل يعرف، فيسمى معلوما من الدين بالضرورة. من كذب هذا يكفر، الذي يقول بخلاف هذا يكفر، كأن يقول شخص لا الصلاة ليست مفروضة هذا كفر، أو يقول شخص الزنا حلال هذا كفر، أو يقول شخص النكاح حرام، الزواج حرام، إذا قال هذا كفر أيضا، هذا جاء في الشرع، ثبت حكمه في الشرع، ثم صار منتشرا مشتهرا بين المسلمين، يعرفه عوام المسلمين وخواص المسلمين، أهل العلم يعرفون والجهال يعرفون، فقال شخص بخلاف ذلك، هذا يكون تكذيبا للدين. هذه قاعدة: من كذب ما علم من الدين بالضرورة يكفر، إلا أن يكون هذا الإنسان لم يسمع هذا الحكم من المسلمين بالمرة، ما خالط المسلمين، ما جالس أهل العلم، وما سمع هذا الحكم بالمرة. فإنسان مثلا كان يعيش بين الكفار ثم جاء إلى المكان الذي فيه المسلمون، وما سمع قط في كل حياته أنه يوجد في حكم الدين عند المسلمين أن الزنا حرام، ما سمع بالمرة، أو أن شرب الخمر حرام، ما سمع بالمرة، فكان يقول بخلاف ذلك. فهذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه ما سمع بالحكم، فحكمه لو كان مسلما من زمان لكن ما اختلط للمسلمين ولا خالط أهل العلم ولا سمع أحكام الدين، فهذا كطبيب العهد بالإسلام، حكمه أنه كطبيب العهد بالإسلام. من هو طبيب العهد بالإسلام؟ الذي أسلم من قريب، طبيب العهد أي زمانه قريب، دخل في الإسلام من زمن قريب، كان كافرا ثم تعلم الإسلام، دخل في الإسلام وما سمع الأحكام، فهذا يسمى طبيب عهد بالإسلام. فإذا أنكر شيئا من نحو هذه الأحكام قال بخلاف الصواب فيها ليس على وجه العناد، لا، إنما لجهله قال. أما إذا عاند فهو كافر لو كان قريب عهد بالإسلام، يعني واحد إن أسلم من قريب أو كان يعيش بعيدا من المسلمين وما سمع الأحكام، ثم سمع من المسلمين أن شرب الخمر حرام، عرف أن هذا من دين الإسلام، ثم عاند قال أنا عندي ليس حراما، فهذا كافر. لو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام لأنه صار معاندا، كلامنا في الشخص الذي هو ما سمع بهذا الحكم ولما عرف أقر، ما قال لا أنا لا أقنع بهذا، لا أرضى بهذا، لا يعجبني هذا، لا، الذي عرف ثم عارض اعترض على حكم الله، على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون من المسلمين. وكما عرفتم الدين ليس بالرأي، يعني ليس للشخص أن يتكلم في الدين برأيه المجرد، أن يقول لا أنا رأيي ليس هكذا. الآن بعض الناس يتكلمون بالوعي فيهلكون ويهلكون غيرهم، يقول بعضهم الآن الزمان تطور، الناس تطورت، كان في الأول المرأة تغطي شعرها، تغطي جسمها، يقول بعض الملاحدة الآن صار في تطور، المرأة لو لم تغطي هذا أمر اختياري، هذا تكذيب للدين. المسلمون يعلمون أن المرأة فيها عورة، رأسها عورة، يجب عليها أن تغطي رأسها، يجب عليها أن تغطي جسمها، يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين والقدم عند بعض العلماء، أما أن يقول الشخص لا يجوز لها أن تكشف رأسها، تطور الزمان ما عاد مثل الأول، هذا تكذيب للدين، ومن كذب الدين كفر. ما الذي يؤدي بهؤلاء إلى مثل هذا؟ أحيانا الرأي، أنهم يعملون بآراء أنفسهم، وأحيانا عمدا هم من باب الإلحاد يعارضون دين الله، يكذبون دين الله عن عمد، ليس لمجرد أنهم يعملون برأيهم المجرد، لا، يعاندون، يعرفون أن الحق بخلاف ما يقولون، ويقولون هذه المقالات الفاسدة. كاعتقادي، يعني من الكفر أن يعتقد الشخص كاعتقادي فناء الجنة والنار، إذا واحد قال الجنة تفنى كفر، إذا واحد قال النار أي جهنم يعني تفنى فهذا كفر والعياذ بالله. الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، أبدا يعني بلا نهاية، خالدين فيها أبدا، أبدا هذا تأكيد أنه لا نهاية لمكثهم المؤمنون، لا نهاية لمكثهم في الجنة، والكفار لا نهاية لمكثهم في النار. وجاء حديث في صحيح البخاري أن الموت يذبح في الآخرة، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، يذبح، يؤتى بموت هيئة كبش ويذبح، ثم ينادي منادي الملك من الملائكة ينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا من كذب الرسول كفر. الآن يوجد من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، يقول لا، أهل النار لا يبقون في النار. واحد من أدعياء التصوف قال أليس الله تكلم بالعامية؟ قال هو مش قادر يشيل الكفار من النار ويحطهم بالجنة؟ الله قادر على كل شيء، لكن لا يكذب نفسه. هو أخبر أن أهل النار خالدون في جهنم، خلص انتهى الأمر. الله أخبر أن الكفار يخلدون في جهنم، بيجي واحد جاهل متعالي يدعي التصور، قال هو مش قادر أن يشيلهم من النار وحطهم بالجنة؟ الله قادر على كل شيء، لكن أخبر وخبره صدق، فلا بد أن يكون الأمر كما أخبر الله تعالى. والرسول تكلم هذا بوحي من الله، فلا يكون الأمر بخلاف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. شو يعني خلود فلا موت؟ أي ماكثون فيها باقون فيها. من كذب الله هذا ليس مسلما، ومن كذب الرسول فهذا ليس مسلما، ولو ادعى أنه يتكلم على زعمه يعني من باب الرحمة. هذا يوسف القرضاوي لما تكلم في هذه المسألة قال النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، قال وهذا اللائق برحمتي لك، الله أرحم الراحمين لكنه شديد العقاب، الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. أو قال يعني أن الجنة، أو اعتقد، قال أو اعتقد أن الجنة لذات غير حسية وأن النار آلام معنوية. كذلك بعض الناس قالوا الجنة اللذة التي فيها ليست حسية، يعني ما فيها أكل، ما فيها شرب على زعمه، ما فيها جماع. قال هذه اللذة معنوية، كيف الإنسان يشعر بلذة في قلبه؟ قال ليست شيئا حسيا، هذا إلحاد وكفر. كذلك من قال النار الألم الذي فيها إنما هو معنوي فقط ليس حسيا، هذا أيضا إلحاد وكفر، لأنه تكذيب للشرع. قال تعالى كلوا واشربوا، هذا عن أهل الجنة، كلوا واشربوا، الأكل والشرب ما هو معنوي أم حسي؟ حسي، أمر حسي، يأكل ويشرب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا من فضل الله من كرم الله أن أهل الجنة يأكلون ويشربون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يأكلون ويشربون، فأهل الجنة يأكلون ويشربون. فجاء واحد يهودي قال له يا محمد إنك تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب يبول ويتقوض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون ويشربون وطعامهم وشرابهم رشح كالمسك، يعني عرق كالمسك يخرج من هذه المسام، عرق رائحته كالمسك، لا توجد فضلات بمعنى البول والغائط. قال عليه الصلاة والسلام لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتصقون ولا يبصقون، يعني ما في البصاق المستقدر في ريق، لكنه ليس مستقدر، ما في المقاطع المستقدر، ما لا يوجد في الجنة مستقدرات، لا يوجد في الجنة نجاسات. المرأة في الجنة لا تحيض، المرأة في الجنة لا يحصل لها حيض. الجنة مكان للمسلمين للمؤمنين للإيمان الذين ماتوا على الإسلام يتنعمون فيه، ما فيه منظفات، ما فيه لغو، ما فيه كذب، ما فيه مزعجات، ما فيه مطلقات، ما فيه غيرة بين النساء، لأنه يوجد في الجنة حور العين، هؤلاء حور العين أزواج المؤمنين. فالمرأة لا يحصل عندها غيرة من أن زوجها الذي هو من المؤمنين له زوجات من الحور العين، لا يحصل في نفسها هذه الغيرة التي هي الآن موجودة في هذه الدنيا. قلوبهم كقلب رجل واحد، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم تباغض، ما في تباغض، لو كان هنا يوجد تباغض، لكن في الجنة لا يوجد تباغض بين أهل الجنة لا يوجد، فهي محل للنعيم، هيئ الله هيئه للنعيم للمؤمنين، والله يحب الجنة، فلا يجوز أن تسب، ولا يجوز أن يستخف بها، ولا يجوز أن يستهزأ بها، لأن بعض الناس يستهزئون بالجنة. واحد من المشاهير من أدعياء التصوف في حلب مات من زمان، مات كان يقول لجماعته أنا لا أريد الجنة، الجنة خشخاشة الصبيان، كفر هذا. قال أنا أريد الذات، على زعمه أنه هو أعلم أن يقصد الجنة من أن يرغب بالجنة، على زعمه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هل مشمر بالجنة؟ هل مشمر بالجنة؟ يرغب أصحابه بالجنة ويرغب أصحابه بالعمل للجنة. هل مشمر معناه هل من يعمل للجنة؟ هذا معناه. قال عليه الصلاة والسلام هي ورب الكعبة نور يتلألأ. قال الجنة لا خطر لها، قال الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها. شو مثل الدنيا؟ يعني الآن في الدنيا يوجد موز، وفي الجنة يوجد موز، لكن ليس مثل هذا، من حيث الصفة مختلف، ومن حيث الطعم مختلف، ومن حيث الشكل، من حيث الرائحة مختلف. الاسم واحد لكن من حيث الصفات يختلف، ومن حيث الطعم يختلف، فاكهة هنا وفاكهة هناك، لكن ذاك شيء آخر. لا يوجد في الدنيا مثل هذا الذي هو في الجنة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها. هي ورب الكعبة نور يتلألأ، في الجنة لا يوجد ظلام، نور يتلألأ، أنوار متلاطمة، لا يوجد عتمة، لا يوجد ظلام. توجد علامة في الجنة لأهلها حتى يعرفوا وقت الليل من وقت النهار دون أن يكون ليل، لأنه في الجنة لا توجد الشمس. في الجنة الشمس سينصر نورها، تكور وترمى في جهنم حتى يزداد عبادتها ألما وعذابا، والقمر كذلك يصفر نوره ويرمى في جهنم حتى يزداد عبادته ألما وحزنا وعذابا. لا يوجد في الجنة لا الشمس ولا القمر، أنوار كلها أنوار. الحوراء راحلة الحور العين لو بردت لهذه الدنيا بشيء من جسمها لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، وحور عين في الجنة لأهل الجنة. والله تعالى يعطي المؤمنين في الجنة قوة في أبصارهم حتى يتحملوا هذه الأنوار العظيمة. والمؤمن في الجنة يرى على بعد 2000 سنة كما يرى ما هو قريب منه، وأقل مؤمن له ما هو مسافة 2000 سنة، وله قدر هذه الدنيا 10 أمثالها. أقل مؤمن هذا، أقل المؤمنين. فكيف مقام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس مقاما؟ الرسول قال يا رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز، أوراق الأشجار التي في الجنة تهتز فيطلع لها صوت من أجمل الأصوات، من أحلى الأصوات، من تحرك هذه الأوراق. الثمر الذي فيها كله نضيج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمر النضيج أي كل ما فيها من الثمر هو في الوقت الذي يشتهى فيه للأكل، وهو سهل المنال، سهل أن يحصل عليه الشخص. إذا اشتهى هذه الثمرة التي في الشجرة تدنو إليه فيأخذها يتناولها بدون أدنى مشقة، هناك لا يتعب. المؤمن في الجنة لا يتعب، لا جسمه يتعب ولا فكره يتعب. لذلك أهل الجنة لا ينامون، لأنه رفع عنهم نوع العذاب، رفع هذا العذاب، التعب الذي يحصل بالفكر والتعب الذي يحصل بالجسم رفع هذا عن أهل الجنة. فبما أنهم لا يتعبون، لا أفكارهم تتعب ولا أجسامهم تتعب، لا يحتاجون للنوم فلا ينامون، فيقولون دائما يتقلبون في النعيم. كل هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي واحد يدعي الإسلام والعلم والمشيقة والتصور يقول أنا لا أريد الجنة، الجنة خشخاشة الصبيان، تعرفون الخشخاشة التي يلهو بها الصغير، قال هذه الجنة خشخاشة الصبيان أنا أريد الذات. جماعته بعد وفاته بكل جمعة يغسلون قبرهم بالماء والصابون يتبركون فيه، وهو من أهل الضلال، أضله الله على علم. فأولئك لأنهم ما تعلموا اتبعوه، لأنهم ما تعلموا علم الدين، ما عندهم التمييز الذي يقول هذه الكلمة كائنا من كان فهو ضال مكذب للشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بوصف الجنة: وزوجة حسناء جميلة. أزواج أهل الجنة كلهن جميلات الصورة، لا يوجد في الجنة من هو ذميم الصورة، وإن كان هنا في هذه الدنيا شكل ليس حلوا في الجنة يصير جميل الشكل. وكل أهل الجنة بيض، ما فيهم واحد أسمر ولا أسود، كلهم بيض، لكن في كل واحد علامة يميز بها عن الآخر حتى يعرف أن هذا هو فلان وأن هذا هو فلان، كلهم بيض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجمل خلق الله، ويبقى في الجنة هو أن يكون كما كان في الدنيا أجمل خلق الله، يبقى هو أجمل خلق الله عليه الصلاة والسلام، أجمل من يوسف. أهل الجنة يكونون في جمال يوسف، سيدنا محمد جماله يكون زائدا كما كان في الدنيا زائدا، وكذلك يبقى هناك زائدا، ولا يحصل لهم نكد بالمرة في كل الأوقات، في كل المدة التي لا نهاية لها لا يحصل لهم انزعاج ولا يحصل لهم نكد، وما يشتهيه الشخص يحصل عليه، ما يشتهيه في الجنة يحصل عليه. هناك لا يشتهي الولد، يعني لا يشتهي أن يولد له أولاد، أن يصير له ولد، هنا يشتهي الولد. لماذا؟ لأنه يعرف أن من شأن الإنسان أنه يكبر، يكون ضعيفا يقوى، ثم بعد قوة يصير إلى الضعف، فيحب أن يكون له ولد. لماذا؟ يكون سندا له، ليعينه، لينفق عليه، ليساعده. هناك هم شباب في عمر 33 لا يتغير هذا الحال الذي في أهل الجنة، لا يصيرون في صورة المشايخ، لا، يبقون في هذه الهيئة، هيئة من هو ابن 33 سنة، يبقون على هذا بلا نهاية، يتقلبون في نعيم الجنة، الله تعالى يرزقهم الجنة. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم، هذا عن أهل النار، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا ماذا يقال عنهم؟ قال عنهم حسيا ليس معنويا، فمن قال العذاب في جهنم معنوي ليس حسيا كذب القرآن، ومن كذب القرآن لأن بعض أدعياء التصوف أيضا ماذا قالوا؟ قالوا جهنم محل للتداوي في العلاج، يقولون جهنم مستشفى، محل يتداوى به الشخص، ليست محلا للعذاب الحسي. والله يقول كما ذكرنا الآن في القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الكافر يكون ضده في جهنم كجبل أحد. لماذا يصير في هذه الضخامة؟ ومقعده مسيرة 3 أيام تقريبا، من هنا إلى الأردن يعني مسيرة 3 أيام. لماذا يصير هذا؟ حتى يزداد عذابه، حتى يزداد العذاب الذي يتعذبه. ثم يأتي واحد يدعي الإسلام والإرشاد والطريقة والتصوف ويقول لا، العذاب في جهنم ليس حسيا، هو شيء معنوي، محل طبابة، جهنم يكون محل طبابة، محل كالمستشفى يتداوى به الشخص ولا يتعذب حسا. هذا تكذيب للشرع، ومن كذب الشرع كفر، أو إنكار بعث الأجساد والأرواح. الله تعالى قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. فالناس سيعودون، الذين بليت أجسامهم هذه الأجساد ستعود. الإنسان حين ينزل إلى القبر التراب يأكل جسمه، وأحيانا الهوام تأكل جسمه أيضا، الدم يأكل جسمه، أما الأولياء لا يحصل لهم ذلك، والأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم، وكذلك الهوام لا تتسلط على أجسامهم، لكن أغلب الناس أجسامهم تبلع، ولا يبقى منه إلا شيء صغير في أسفل الظهر، هذا موجود في كل إنسان، اسمه عجب الذنب، ويقال له عجب الذنب، بالميم أو بالباء يقال هكذا وهكذا، هو عظم صغير بقدر حبة الخردل، حبة الخردل بقدر ربع سنتيمتر، شيء صغير جدا. هذا موجود في أسفل ظهر كل إنسان. هذا بعد أن يبلى الجسد يبقى هذا، مهما حصل لهذا الجسد لو أكلت استماع لو احترق هذا العظم يبقى، عليه ركب جسم ابن آدم وعليه يعاد تركيبه. فإذا جاء يوم البعث يعود هذا الجسد، يعاد هذا الجسد ويرجع الروح إليه، يدخل الروح فيه ثم يبعث. أما الأنبياء بأجسامهم التي كانت يبعثون، وكذلك بعض الأولياء، فكل الناس سيبعثون ويكونون في موقف الحشر. أما الملائكة يموتون ويحيون، لكن لا يحشرون، هم لهم عمل في الحشر. الملائكة يموتون الملائكة ويحيون، يبعثون لكن لا يحشرون. الناس يحشرون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول إنسان يكون في الحشر، هو مقدم على من يكون بعده صلى الله عليه وسلم، وهو أول إنسان ينشق عنه القبر كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام. أول إنسان ينشق عنه القبر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد والأنبياء يسألون سؤالا لإظهار شرفهم، يسأل النبي هل بلغت قومك، فيقول نعم، يفرح، يحصل له سرور، يجيب على هذا السؤال مسرورا. لما يقال له هل بلغت قومك، هذا سؤال لإظهار شرفه. والأنبياء لا يصيبهم ذلك، لا في القبر ولا في المواقف، في مواقف يوم القيامة لا يصيبهم نكد، لا يصيبهم حزن، لا يصيبهم فزع، لا يصيبهم خوف. هذا الخوف يحصل للكفار، الفزع يحصل للكفار، يحصل لبعض عصاة المسلمين. خوف هو أقل من خوف الكفار، ليس في مرتبة خوف الكفار. أما الأنبياء الصالحون الشهداء الأطفال لا يحصل لهم فزع، ليس عليهم نتب، ليس عليهم قلق، لا في قبورهم ولا في الآخرة لا يحصل لهم انزعاج. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس في يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى نوح ثم يأتون هكذا من نبي إلى نبي إلى أن يصلوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يحيل إلى الآخر حتى يحال إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل الشفاعة العظمى العامة. هذه الشفاعة العظمى العامة هي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ليست لآدم وليست لموسى وليست لعيسى وليست لنوح، هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الشفاعة العظمى؟ ورد أن الشمس ستدنو من رؤوس العباد في يوم القيامة حتى تكون قدر ميل واحد، قدر 2000 ذراع. فالناس الذين لم يحفظوا من أذى حرها سيشعرون بالحرارة وسيعرقون، وكل واحد عرقه مقتصر عليه، وبعض الناس يصل عرقهم إلى أذقانهم، يعرق فيصل العرق إلى الذقن، نسأل الله السلامة في ذلك اليوم. فالأنبياء لا يحصل لهم ذلك، الأولياء لا يحصل لهم ذلك. يعني ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تكون قدر ميل واحد، فيعرق الناس. أين يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يقصد النبيين ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الشهداء، فيعرق الناس الكفار وبعض عصاة المسلمين. ففي هذا الموقف الإنسان الذي حفظه الله كالنبيين والصالحين والشهداء يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي سبعة يظلهم الله في ظل العرش في ذلك اليوم في يوم القيامة حين تدنو الشمس من رؤوس العباد ولا يكون ظل إلا ظل العرش. هذا معنى قول الرسول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أي في ظل العرش. الله لا يوصف لأن له ظلا كما للإنسان، يعني الإنسان جسم له ظل، لأننا نسميه الخيال، يعني يقولون الخيال في لغتنا العامية. الله لا يوصف بذلك، إنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ من شاء له أن يكون محفوظا من أذى حر الشمس حين تدنو من رؤوس العباد بأن يكون في ظل العرش. وهذا الحديث أورد الحافظ ابن حجر رواية له فيها التصريح: سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. ففسر الحديث الحديث، وخير ما فسرته بالوالد. الرسول فسر كلامه بكلامه عليه الصلاة والسلام. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع الشفاعة العظمى. ما هي هذه الشفاعة؟ بأن ينتقل الناس، أن ينتقل الناس يعني الذين هم من المسلمين وحصل لهم هذا القلق وهذا الألم بسبب دنو الشمس من رؤوس العباد، وكانوا من عصاة المسلمين الذين هم من أهل الكبائر، ماتوا بلا توبة ولم يعفو الله عنهم. فإذا حصلت هذه الشفاعة العامة اللي هي تشمل أمة محمد والمسلمين من سائر أمم الأنبياء، يعني الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة، فينتقل هؤلاء الذين هم من المسلمين من هذا الموقف الذي يشعرون فيه بهذا الألم من حرارة الشمس إلى ما هو أخف، إلى ما هو أخف. أما الكفار فينتقلون من هذه الشدة إلى ما هو أشد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع للكفار. الرسول لا يشفع للكفار، يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة العظمى العامة لعصاة المسلمين الذين كانوا يتألمون في ذلك الموقف. إجا عمر خالد، مش إجا يعني الله، عمر خالد قال والعياذ بالله، قال الرسول يشفع للمسلم ولغير المسلم، والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا قرآن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، غير المسلم ليس من الذين ارتضى، فإذا لا شفاعة لغير المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه الشفاعة يشفعها الرسول، وكذلك غيره من الأنبياء يشفعون لمن كان من عصاة من أقوامهم لبعضهم حتى لا يعذب، ولبعضهم حتى يخفف عنه العذاب، حتى لا يكمل عليه مدة العذاب التي استحقها بذنوبه. أما الكافر ما أحد يشفع له، لا أحد يشفع لكافر. هل تنفع الشفاعة الكافر؟ لا، لكن هذا نتيجة الجهل والمطالعة في الكتب بدون أهل الإرشاد والذهاب مع الخيال والتوهم، فيقع في معارضة القرآن الكريم. قال الرسول يشفع، قال للمسلم والعياذ بالله، ولغير المسلم عملها فيديو بصورة بيطلع الكلام هو عم يحكي. هذا اسمه عمر خالد، هذا يجب أن يحذر. هذا كان يعمل في المحاسبة وما تعلم عند أحد من أهل العلم الثقات، إنما اعتمد على المطالعة في الكتب لنفسه، فصار يضل الناس، وله لسان منطلق، له لسان منطلق. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. فهو بسبب ذلك أضل خلقا. وهو لما يعمل هذا؟ لما يعمل هذا؟ لأجل المال، ويعمل هذا لأجل المال حتى يقبض، لأنه صار له على حسب المتابعة يرتفع الأجر لهؤلاء الذين يطلعون على التلفزيونات. كلما كثر الذين يتابعونه كلما كثر المال. ليش؟ لماذا؟ لأنه صفة الدعايات، والدعايات شو فيها؟ مال، لذلك يكثرون عليهم من المال. فهذا بكلامه هذا من أخذ بكلامه يكون واقعا في تكذيب النص، في تكذيب القرآن، في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه أن النبي من الأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين يأتيه الناس لطلب الشفاعة فيقول نفسي نفسي، ليس معناه أنا خائف، ليس معناه أنا خائف، ليس معناه أنا معذب، إنما معناه تهم لنفسي، ويقول لست لها، أي لست لهذه الشفاعة، لأن الشفاعة العظمى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لأن بعض من يتكلمون باسم الإرشاد حين يقول هذا الكلام يصور للناس وكأن النبي من الأنبياء خائف مرتجف مرعوب، يعني رأيت واحدا عملها على المسرح ويعمل هذه الآلة ويتلقب يذهب ويجيء يروح ويجيء ويقول له نفسي نفسي بشكل أنه خائف مرعوب مرتعب. يعني النبي من الأنبياء لا يخاف بعد أن مات من أي شيء، يخاف لا يكون له خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء والأنبياء أفضل من الأولياء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن تصويرها بهذه الطريقة ماذا يوقع في نفس الناظر المستمع الجاهل؟ أنه خائف من العذاب، ويقول لست لها، يقول لست لها، لست لها، ما معنى لست لها؟ الرسول لما قال لست لها عمل كما هو يفعل هذا؟ لا، ما عمل هكذا، معناه هذه الشفاعة ليست لي، هي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معناه. فالأنبياء لا يحصل لهم قلق ولا فزع وليس عليهم حزن بعد أن ماتوا، خلص القلق الحزن الألم هنا في هذه الدنيا يحصل للمؤمن ويحصل للكافر، أما بعد الموت الولي النبي والشهيد ليس عليه قلق ولا خوف ولا يحصل له حزن. وأيضا تنبيه آخر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله يحشر الناس حفاة عراة، معناه أغلب الناس يحشرون حفاة عراة، ليس معناه أن كل إنسان يكون في موقف القيامة يكون حافيا عاريا، لا يجوز هذا في حق الأنبياء، الأنبياء يكونون كاسين قائمين راكبين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا كلاما ثم يفصله بكلامه، يقول كلاما مجملا ثم يفصله بكلامه عليه الصلاة والسلام، هذا يحصل في أحاديث الرسول. الإنسان الذي تعلم وعرف القواعد يعرف أن النبيين لا يجوز عليهم أن يكونوا عراة في يوم القيامة، لا يجوز، هم كرماء على الله ليسوا هينين على الله، فلا يكونون حفاة عراة. فإذا قال لك طيب لما قال الرسول يحشر الناس حفاة عراة، معناه أغلب الناس يحشرون حفاة عراة، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا في حديث آخر رواه الترمذي الرسول فصل أن الناس يكونون في الحشر على ثلاثة أصناف، أناس يكونون كافين طائمين راكبين على نوق رحائلها من الذهب وهم الأطياء، والأنبياء سادات الأطياء سادات العالمين، وأناس يكونون حفاة عراة يمشون على أرجلهم وهم الفسقة من المسلمين، وأناس يكونون حفاة عراة غرلا يجرون يسحبون على وجوههم وهم الكفار. فإذا الناس في الحشر ليسوا على صنف واحد، والأنبياء سادات الناس أفضل خلق الله، فلا يكونون حفاة ولا يكونون عراة. ومن تواهم بالكافرين وفسق في المسلمين وقال يكونون حفاة عراة فهذا مكذب لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعن في الأنبياء، يكون طعن في الأنبياء، ومن طعن في الأنبياء لا يكون مسلما ولا يعذر بجهله لأنه حقر الأنبياء. واحد هنا كان في الطريق الجديدة يعمل له برنامج على الراديو، فلما سألوه قال كل الناس يكونون حفاة عراة، سألوه عن الأنبياء قال حتى الأنبياء. فكان شيخنا الشيخ عبد الله المؤلف رحمه الله بلغه ذلك فأرسل إليه شخصا وأرسل معه الحديث الذي رواه الترمذي وأن الناس يكونون على ثلاثة أصناف، فرجع يقول ما قبل، قال لا يكونون حفاة عراة. ماذا نفعل في الشرع هكذا؟ الشخص الذي حصلت منه ذلة، حصل منه ما يخالف الشرع، في الشرع يجب أن تنصحه إن استطعت نصحه، فإن قبل فذاك الأمر انتهى، قبل ورجع عن الفساد، لكن عليه أن يبين للناس كما قال الفساد على الراديو أين يبين الحق وأن الذي قاله فاسد وين على الراديو. عمر بن الخطاب أخطأ وين؟ على المنبر. فرجع وأطلع وين؟ على المنبر رضي الله عنه. هذا ما قبل. شو يقول الشرع؟ ما هو حكم الشرع؟ إن لم يقبل حذر الناس منهم حتى لا يفسدهم، لأن الناس تعتقد أنه شيخ علم وأنه يؤجر إليه، يؤتى إليه للسؤال في العلم، وأنه ينصت له إذا تكلم باسم علم الدين. فلذلك لا يجوز أن يسكت عنه، ومن سكت عن أهل الضلال مع قدرته على التحذير فهو واقع في اسم كبير الذي يذكر عن التحذير من أهل الضلال هو قادر أن يحذر من أهل الضلال، عليه معصية من الكبائر. لا يجوز أن يقول الإنسان ما لي ولهم، أنا عرفت الحق ولا أتبع الضلال، وأنا أصلي وأصوم وأزكي إن كان علي الزكاة يعني، وأحج وأفعل وأفعل، أنا في بيتي مع أهل بيتي، ما لي ولهؤلاء؟ ليس له، يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إن استطاع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله تعالى قال في الذين تركوا ذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا ذنب، ذمهم الله تعالى بذلك بأنهم تركوا التناهي، تركوا أن ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا، أو إنكار وجوب الصلاة، إذا واحد قال الصلاة ليست واجبة، أما إذا كان يصلي لا يصلي لكن ما قال الصلاة ليست واجبة، ترك الصلاة كفرا، فهذا نقول عنه مسلم فاسق، يعني واقع في كبيرة. أما الذي قال الصلاة ليست فرضا فهذا يكون كافرا لأنه كذب الشرع. أو الصيام كذلك، من أنكر وجوب الصوم فإنه يكفر، بخلاف من ترك الصوم وهو معترف بوجوبه فلا يكفر لكنه يفسق، يعني ترك أن يصوم بلا عذر. أو الزكاة أيضا، من أنكر الزكاة يكون كافرا لأنه كذب أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أو اعتقاد تحريم الطلاق، إذا واحد قال الطلاق حرام مطلقا فهذا كفر، لأنه ورد في حديث رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال عند الله الطلاق، أبغض الحلال، فإذا هو ليس حراما. فشو معنى أبغض الحلال؟ معناه هو مكروه، يعني إن طلق الرجل امرأته بلا سبب فيكون واقعا في الكراهة. الإمام أحمد رضي الله عنه يقول إن طلق امرأته بلا سبب يكون عاصيا، لكن لا أحد من أهل العلم من الأئمة يقول من طلق امرأته فهو آثم مطلقا، لا يقول أحد ذلك. لذلك العلماء يقولون من حرم الطلاق أي على الإطلاق فهو كافر. من حرم الطلاق أي على الإطلاق، يعني قال في جميع الحالات الطلاق حرام فهذا كافر. الطلاق أحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مكروها، إذا طلق امرأته بلا سبب مكروه، يعني ما فيه معصية لكن مكروه. إذا كانت المرأة من الناشزات، يعني نشزت وقعت في معصية من المعاصي التي بها تصير ناشزة، وكانت لا تصلي مثلا، هذه المرأة التي لا تصلي يسن طلاقها، يسن أن يطلقها. الإنسان إذا كانت امرأته لا تصلي يسن، يعني يستحب له ذلك، يعني الأحسن أن لا يبقيها تحته هذه المرأة التي لا تصلي وإن كانت من المسلمات. فمثل هذا لا يقال عنه أساء لطلاق امرأته وقد فعل ما هو أحسن في الشرع، لأنه طلقها لسبب شرعي. أما إن طلقها بلا سبب بالمرة فهذا الطلاق يقال عنه مكروه لكنه ليس حراما. أو تحليل الخمر، كذلك إذا إنسان قال الخمر حلال شربها فهذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا في أول الأمر قبل أن ينزل التحريم بالوحي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى الصحابة عن شرب الخمر، لكن هو ما شرب، لا يوجد نبي شرب الخمر. ما ينسبه بعض السفهاء لبعض الأنبياء كعيسى أنه شرب الخمر فهو كذب على عيسى. الخمر من شأنها أن قليلها يدعو إلى كثيرها، وأن كثيرها يضيع العقل، والأنبياء جاءوا لتعليم الناس ما لهم فيه مصلحة من حيث أمور المعاش ومن حيث أمور الدين، فلا يناسب أن يكون من شربة الخمور. فلا يوجد نبي شرب الخمر، ولا يوجد نبي أمر بشرب الخمر. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي بالتحريم ما قال يا ناس اشربوا الخمر، إنما كان ساكتا عن شربهم للخمر، كان ساكتا عن شربهم للخمر، لأن الله ما أوحى إليه في ذلك الوقت أن يقول لهم إن شرب الخمر حرام. في ذلك الوقت لما نزل عليه الوحي أخبرهم صلى الله عليه وسلم وعلم أنه حرام، فلم تأتي شريعة نبي فيها إباحة شرب الخمر. الأحكام التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزلت كلها نفعة واحدة، لا، ففي أول الأمر ما نزلت أحرموا الخمر، فما قال الرسول للصحابة لا تشربوا الخمر فكانوا يشربونها. حتى بعض الأكابر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشربونها، حتى واحد منهم شربها فسكر، فالتقى بالنبي ومعه بعض أصحابه فقال له هو غائب ما أنتم إلا عبيد أبي. فالرسول علم أنه كان غائبا لأنه يعرفه من الطيبين، لا يقول هذا للرسول، الذي يقول هذا للرسول يكفر، هذه إهانة. فهو يعرف، الرسول يعرف أنه ما قال هذا إلا عن غيبوبة غاب عقله حتى قال هذه الكلمة. فلما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نزلت عليه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فما فهم من هذا أنها حرام؟ لذلك قال سيدنا عمر وهو من الفصحاء أهل الفصاحة ويعرف العربية اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لما حصل أن بعض الصحابة شربها وحصل منه ما حصل نزلت آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا فيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال سيدنا عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انظروا ماذا في الآية، إنما الخمر والميسر اللي هو القمار، والقمار معروف أنه حرام، والأنصاب جمع نصب هو حجر كانوا يذبحون عنده القرابين على ذلك، المشركون يفعلون هذا وهذا لا يجوز، والأزلام جمع الزلم، هذا الزلم سهم، يعني كانوا يأتون بثلاثة أسهم يكتبون على واحد افعل وعلى واحد لا تفعل وعلى واحد لا يكتبون، ثم يأخذون إذا أرادوا أن يقدموا على عمل كسفر أو عمل آخر يأخذ من هذه الأزلام، فإن طلع فيها افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، لم يطلع كتابة يعني السهم الذي ليس عليه كتابة طلع له هذا السهم يعيد استحبي، يعني أنا أقول استحبي يعيد ما طلع فيه شيء يعيد. انظروا هذه الأزلام حرام، والميسر القمار حرام، والأنصار حرام، شو جعلها الخمر فاجتنبوه فعل الأمر يعني لا يجوز حرام لعلكم تفلحون. جاء بعض الناس وقالوا هذا للتخييف، كيف للتخييف؟ اجوا مع بعض لاحظ انه في سياق واحد انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان هذه كلها من المحرمات فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ العرب البلغاء الفصحاء سيدنا عمر قال انتهينا يا رب انتهينا. يعني العرب أهل العربية، يعني الذين يعرفون العربية بالسليقة دون أن يتعلموها كما نحن نحاول أن نتعلم. لسانهم يتكلمون العربية فصحى فصيحة. قالوا انتهينا يا رب انتهينا. وماذا فعلوا؟ أراقوها في الطرقات حتى جرت في طرقات المدينة، لأنهم كانوا يخبئون الخمور في البيوت. الصحابة كانوا يفعلون هذا قبل التحريم، يعني مقول باللغة العامية يعني عام الحالة التي لما رموها في الطرقات إذا كان ليس للتحريم، وكانوا يشربون ويرغبون بشربها. لما؟ حتى جرت في طرقات المدينة، لأنه الآن بعض الناس من المتعالمين من الملاحدة يريدون تكذيب الدين، يقولون لا ما حرمت. والقرآن الكريم بعض آياته فسرت ببعض آياته، يعني بعض الآيات فسرت بعض الآيات، والبقية فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ثبت عنه كما روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، يعني هو قال لك شو هو الخمر؟ هذا المائع المسكر. وكل خمر حرام. ما معنى وكل خمر حرام؟ كل خمر حرام لا يجوز شربه، هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول يزيد ما جاء في القرآن وضوحا بكلامه صلى الله عليه وسلم، هو واضح في التحريم، وهذا يؤكده الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: ما أكثر كثيره فقليله حرام. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما شربت سكرت، ما أكثر كثيره فقليله حرام. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أشرب البيرة، البيرة لا تسكرني. يشربون البيرة، بعض المسلمين يشربون البيرة وهي خمر، والخمر حرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحفظوا هذا حتى تنصروا دين الله. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أثر كثيره فقليله حرام. يعني لو نقطة واحدة، لو بحبة الشوكولاتة، بعض الناس يقول لك يا أخي بحبة الشوكولاتة شو هنسكر؟ الدين ليس بالهوى والرأي. بعض الناس يقول لك بالبوظة، مرقة بالبوظة حرام، بالبوظة بالكرواسون بحبة الشوكولاتة. يعني حكى لي بعض الناس كان هنا في بيروت فطلبوا الكرواسون هذه المشهورة اللي فيها بالزبدة العجين والزبدة، فرأى أن واحدة من الجالسين تضع الخمار، حط إشارة يعني في قلبه أن هذه مسلمة، فجاء إليها إلى مدام أنه هذا كرواسون في قلبه خمر، الدقيقة مع أنه في قلبه خمر، قالت له لا، يعني تتوقع أن الكرواسون يحطه في خمر؟ حتى بالعادة ما كنا نتوقع. البوظة تترايح مع واحد من أحبابنا إلى طرابلس من شي 15 سنة، فوقف عند محطة البنزين، وضع البنزين واشترى بوظة في الصيف. فأثناء الحديث قال لي: غريب هالبوظة اللي أعطاني إياها، ليش غالية؟ قال تظن 6000 ليرة، حبة هذه الجيتوها الخشبة يعني. فقال لي: خليني أشوف كيف أقدر عندي حتى 6000. بعد ما أكلها الحمد لله فوجد إنه فيها خمر، يعني حتى البوظة اللي بتاكلها بالخشبة يضعونها فيها الخمر. شوفوا قديش الفساد انتشر، حتى هذه البوظة اللي بيأكلها الواحد فيها خمر، شوكولات بيحطوا في خمر، كرواسون بيحطوا في خمر، أشياء كثيرة يضعون فيها الخمر. الخمر حرام، قليله حرام، كثيره حرام. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول لك أنا ذهبت مثلا إلى فرنسا، ذهبت إلى إسبانيا، ذهبت إلى أمريكا، أنا ما بشرب خمر، أنا مسلم لا أشرب الخمر، بس شغلوني بمحل بدي أبذل فيه خمر. لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول لك يا أخي شغل ليس شغل، أنا ما بحبها وبكرهها، بس أنا ضيفها، ضيف الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمرة وتغطيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. من بعض الناس يقول لك أنا عم بيع ما عم بشرب، تبيع الحرام حرام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرام أن يبيع الشخص الخنزير لو كان هو لا يأكله، حرام أن يبيع الميتة لو كان لا يأكله، حرام أن يبيع الخمر لو كان لا يشربها، حرام. الإعانة على الحرام حرام. هؤلاء ضائعون، يقول لك: أنا ما أكلتها، ما شربتها، أنا هذا عملي أنا أقدمها. الرسول قال: كل هؤلاء ملعونون بسبب الخمر. وبعض الناس كانوا يذهبون إلى بعض الدول الأوروبية من الشباب الذين يدرسون في الجامعات، فيعملون في موسم حصاد العنب ثم يباع لمن يحصله خمرا. هذا أيضا لا يجوز. فمن هؤلاء ماذا يقولون؟ نحن عنب، شو دخلنا؟ هذا عنب، لكن لمن بعته؟ أو لمن عملت في تحصيله، في جنيه؟ لمن؟ للذي يعتصره خمرا. والحافظ ابن حجر حسن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع العنب لمن يعتصره خمرا فقد تقحم النار على بصيره. الذي يبيع العنب لمن يعصره خمرا، هذا لم يعطي لمن يعصره خمرا. يقول لك بعضهم: اش دخلني، ما لي علاقة بهذا، أنا ما شربته. وهنا أرجع إلى التحذير من الاعتماد على مجرد المطالعة في الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم الثقات، وهو أنه توجد عبارة مشهورة عند الفقهاء يتكلمون فيها، أشرح لكم ما هي. يتكلمون فيها عن حكم صحة البيع إذا باع الشخص إنسانا عنبا هو يريده ليعتصره خمرا، ليعمل منه الخمر. العنب حلال في الأصل، العنب حلال، فاكهة مباحة. فإذا واحد باعه لشخص يصح بيعه، بيع صحيح، باع حلالا مقابل مال بعقد صحيح، بيع صحيح. طيب هذا الإنسان الذي اشترى إن أراده للحرام حرام. الذي يبيع إن عرف أنه يريده للحرام لا يجوز له أن يبيعه. لكن ما حكم البيع؟ صح البيع لأنه باعه شيئا حلالا بثمن معلوم بعقد صحيح، فصح البيع. لكن شو حكم البيع؟ معصية، لا يجوز. إنسان حتى تظهر لكم أكثر، جاءك وأنت تبيع السلاح فقال لك: أريد شراء هذا السلاح، أريد أن أضرب به جاري. أصلا السلاح شيء ينتفع به، قد يستعمله البعض لما أحل الله وقد يستعمله البعض لما حرم الله. فإذا واحد اشتراه صح البيع، لكن إن أراده بالحرام حرام، وإعانته على الحرام حرام. إن أراده بالمباح مباح، ما فيه ضرر. فإذا قال لك: أريد أن أضرب به جاري المسلم، أريد أن أنتقم منه، فبيعته صح البيع، لكن شو حكمه؟ معصية، حرام. هذه العنب إذا باعه لمن يعتصره خمرا صح البيع لكنه حرام. شو بيعبروا الفقهاء هذا الذي يوصل مصلوا؟ يقولون: ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا. يجوز يعني يصح البيع، هذا معناه يجوز هنا. طب كيف واحد يعرف انه هون يجوز معناه يصح البيع؟ فالرجوع الى اهل العلم. فالفقهاء الحنفيه ينصون في كتبهم، يقولون: ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا. اما العلماء من اهل المذهب الحنفي شرحوا العباره، قالوا: ويجوز هنا بمعنى جواز البيع اي صحته، وليس بمعنى الحل، لانه اعتقد الشخص انه يحل اعانه الاخرين على المعصيه كفر. ليش؟ لانه كذب الايه: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذه قاعده. لكن مصيبه، طلع بعض الناس هنا في لبنان من كبار المشايخ يقال لهم وقال بخلاف ذلك. ليش؟ قرأ هذه العبارة ما فهمها على وجهها عشور زول على الحنفية كفار. نحن نقول عن الحنفية كفار، نحن نقول عن الإمام أبي حنيفة وأهل مذهبه أنهم كفار. أعوذ بالله، أبو حنيفة من أكابر الأولياء، من الحفاظ، من العلماء، من المجتهدين. لكن هم ما فهموا نص المذهب الحنفي، لسوء فهمهم وقعوا في هذا، لا عذر لهم. الفقهاء الأئمة لا يكذبون القرآن ولا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الخمرة التي نتحدث عنها تكون من أشياء كثيرة، يعني تعمل من الشعير وتعمل من البصل وتعمل من العسل وتعمل من التفاح، من أشياء كثيرة تعمل الخمرة، كلها ما دامت من المائعات المسكرة التي تسكر فهذه تسمى خمرا وهي محرمة. شربها وبيعها وحملها للشخص الآخر وشراؤها كل هذا حرام لا يجوز، أو تحذير الخمر وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين، يعني مما ثبت قطعا جزما في القرآن ثبات عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو اتفق الأئمة على حكمه. إذا اتفق الأئمة على حكم فهو كما قال هؤلاء الأئمة. لما نقول أجمع العلماء، نقصد هنا بالعلماء المجتهدين، نقصد المجتهدين، ليس أي عالم، ليس لأي عالم أن يتكلم على وجه استنباط الحكم، لا، هذا خاص بالمجتهدين. الإجماع معناه اتفاق أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، اتفاق المجتهدين من أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، هذا معناه، ليس لأي عالم ذلك، لا، لبعض العلماء الذين هم من المجتهدين، يعني هذا خاص هذا الكلام بالمجتهدين الذين يذكرون في مسائل الإجماع، يذكرون نحو 40 واحدة من المجتهدين عادة يعني في مسائل الإجماع. فلما نقول إجماع معناه اتفاق المجتهدين كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعي ومن كان في مرتبتهم على أمر ديني في عصر من العصور في وقت من الأوقات، وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي فإنه يكون عاصيا لكن معصيته كبيرة لا كافرا، كمن يعتقد عدم وجوبها عليه الذي يقول الصلاة ليست واجبة هذا كفر، كذلك الذي يقول الصلاة تخلف أو رجعية أو موضع عظيمة هذا أيضا كفر، الاستخفاف بالصلاة فهذا كفر والعياذ بالله. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. الآن نحن في 13 من رمضان، يعني إذا غربت الشمس بدأت العشر الأواخر في 23 في أول من رمضان، إذا غربت الشمس معناه بدأنا بالعشر الأواخر من رمضان. يوم عشرين. طيب يعني هلا نحن بالعشر الأواخر من رمضان. احتجاج معنا غلط شيء في الإيه؟ 26. الحاصل اللي بدنا نوصل له أننا في العشر الأواخر من رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر منه، يعني ليلة القدر غالبا ما تكون في العشر الأواخر من رمضان. الله تعالى قال كما تعلمون خير من ألف شهر، خير معنى شو معنى خير من ألف شهر؟ العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، أعظم من العبادة في ألف شهر، 80 سنة وثلث سنة، 80 سنة من منا يتعبد 80 سنة؟ مين منا بعيش 80 سنة في الغالب يعني؟ فالعبادة فيها إذا كان الشخص موافقا للعبادة في هذه الليلة العظيمة ينال هذا الثواب العظيم، كلهم تم ليلة يعني، فاجتهدوا في العبادة، اجتهدوا في مخالفة الهوى والنفس، اجتهدوا في ترك التلفزيون والإنترنت واليوتيوب والمسلسلات، لأنه مضى يعني كم يوم بعثي من رمضان غير هذا اليوم، أيام قلائل، فإذا واحد حصل هذا يكون حصل خيرا عظيما، وإن حرم هذا يكون حرم من خير عظيم، حرم من خير عظيم، وليس شرطا أن يراها حتى يكون فاز بهذا الثواب، لا، إنما يقول العلماء من رآها، من رآها يعني بأن رأى نورا عظيما ليس كنور الكهرباء، يرى أنه امتلأت النواحي بالأنوار، أو يرى الأشجار ساجدة، أو يرى الأشجار ساجدة، هذه من أقوى العلامات، أو يرى الملائكة، الله يرزقنا ذلك، أحيانا بعض الصالحين تأتي الملائكة وتصافحه، فهذا علامة أنه يرى ليلة القدر، هنا إن دعا الله فهذا الدعاء مظنة إجابة، يعني يستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. إذ أدرك أن يدعو عند رؤيتها، عندما رأى الملائكة، عندما رأى هذه الأنوار العظيمة. قد يرى شخص من بين ألف شخص واحد، هو يرى، وكل الذين معه لا يرون. وسميت ليلة القدر ليلة القدر لأنها ليلة الشرف العظيم، حيث معناه أن الأقدار تتغير. بعض الجهال وزعوا منشورا وانتشر على الانترنت والواتساب وهدول، كتبوا فيها ليلة القدر لأن أقدارنا تتغير فيها. ما قدر الله أن يكون لا يتغير، ما قدر الله أن يكون لا يتغير. لكن الملائكة في ليلة القدر الله يطلعهم عما يجري في هذه السنة القادمة إلى مثلها، إلى ليلة القدر. الملائكة الذين يسجلون في صحائفه. فليلة القدر معناها ليلة الشرف العظيم. وقال بعض العلماء ليلة القدر من القدر من الضيق، يعني من كثرة نزول الملائكة تضيق بهم الأرض، لأن جبريل ينزل معه جماعات من الملائكة في تلك الليلة، فيحصل فيها الأنس والبركات والخيرات. الله يرزقنا ذلك. فلا تقصروا الآن في هذه الأيام الباقية من رمضان، واشملونا بدعواتكم. الله يرزقكم خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مسيئا إلا عفوت عنه، ولا حاجة لك فيها رضا إلا يسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا أن نرى ليلة القدر يا أرحم الراحمين، وارزقنا رؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس ولكل من يسمع هذا الدرس، واجمعنا في الفردوس الأعلى وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك ربنا على كل شيء قدير. قولوا من بعد لله تعالى: اللهم أرسل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا. على شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، وإلى كل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس لله تعالى. نغلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولمؤمنين.